يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت أمام الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول ينجلي سبحان من خلق هذه الأكوان طلعته كل من قد هام في رقايا يا إمام الرسل يا سندي يا سندي سندي أنت أمام الله معتمدي ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي كل بيت أنت ساكنه غير محتاجين إلى سرج كل بيت أنت ساكنه غير محتاجين إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه يا إمام الرسل يا سندي أنت أمام الله معتمدي ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول هيجا الأشواق وشجنا منشد غنى فاطربنا كم سبع عقلان وكام فتنا تسلب الألبابنا مدوا يا إمام وليس ترى مثل طه في الورى بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق What? فأجاب الله دعوتنا وأعم الكل بالنعم. يا إمام الرسل يا